السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم المبعوث رحمة الله عليه محمد بن عبد الله على من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم يبعثون من بعد. كان بودي أيها الإخوة أن ألخص الكلمات الماضية بما فيها من الأهمية والتوطئة لكلمة اليوم. كنت أيضا أود أن أقدم وصايا لأحبابي وإخواني فيما يتعلق، أعني إخواني التائبين والذين الحمد لله أرى أنهم عددا أو أرى أنهم عدد طيب مما يفرح القلب ويفرج الصدر بحمد الله عز وجل، وهذا تأييدا للكلمة التي ذكرتها أو ذكرتها بالأمس. أيها الإخوة، مما يخشى على الشباب في هذه الفترة أو من أعظم مما يخشى على الشباب في هذه الأحداث الراهنة أن يستجيبوا لتلك الاستفزازات. الشباب أيها الإخوة في هذا الوقت يتعرضون لاستفزازات حادة والاستفزازات قوية، ويصعب أن يتمالك الإنسان نفسه أو ذلك الشاب الذي تحكمه العاطفة وتوجهه العاطفة. لذلك نظرنا أن الشريعة راعت هذا الجانب كثيرا في قضايا الطلاق، في قضايا الصلاة، في قضايا الحكم، نظرا لأن الإنسان إذا خرج عن طوره يستجيب لهذه العاطفة. وهنا أيها الإخوة لابد من التأمل في بعض النصوص، وكنت أود أن أقف مع ثلاثة أحداث أو أحاديث، ولكن يبدو أن هذا الأمر لا يتيسر في هذه العجالة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم سيذهبون إلى مكة معتمرين في سنة 6 وما يسمى بصلح الحديبية، فطار بهم الشوق أيما مطار بعدما منعوا عنها لفترة. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بهذه البشرى لرؤيا رآها، ولكنهم عندما خرجوا بلباس العمرة تعنتت قريش وكادت أن تنشب الحرب، وقد تهيأ لها فرسان الدنيا وعمالقة التاريخ صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بأمر وتصالح مع قريش بشروط أشبه ما تكون بتعنتات الولايات المتحدة الأمريكية اليوم. من جاء منكم إلينا لا نرده، ومن جاء منا إليكم مسلما تردونه إلينا، ولا تأخذون عمرتكم في هذا العام حتى لا يتكلم العرب أن أخذنا ضغطة، أي بالقوة. وأتم هذا عندما جاء أبو جندل وهو يرصف في قيوده وقد فر هاربا فرحا بإخوانه وفرحا بالحرية التي سيتمتع بها بتطبيق دينه، فقال أبوه وهو الذي عقد هذا الصلح: هذا أول ما أصالحك عليه وأقاضيك به، فلا يدخل في هذه أو في هذا الصلح. وحاول أن يثنيه صلى الله عليه وسلم فأبى، فشق ذلك على الصحابة واغتموا له غما شديدا. وهنا أيها الإخوة نقف ونتأمل هذه المحادثة والمناقشة بينه صلى الله عليه وسلم وبين عمر، وكلكم يعرف من هو عمر. وجاء عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألست نبي الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلاما نعطي الدنية، فعلاما نعطي الدنية في ديننا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، رد شرعي، إني رسول الله والله ناصري ولست أعصيه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عمر بجريرته؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو أحد شراح الحديث أو علماء الأمة رتب اللوازم؟ اعتراض عمر بن الخطاب على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لو فعل هذا من علماء المسلمين اليوم كيف سيكون الوضع؟ ومن هنا أيها الإخوة نستطيع أن نقرر أمرا مهما للغاية، وهو لربما من أعظم المطبات والمزالق التي وقع فيها شباب الأمة، أن الذي يرتكب خطأ، يرتكب بدعة، يرتكب فسقا، يرتكب كفرا، ليس بالضرورة أن يحمل من هذا الوصف اسم الفاعل. أي من عمل بدعة ليس بالضرورة أن يكون مبتدعا، من عمل كفرا ليس بالضرورة أن يكون كافرا، من عمل فسقا ليس بالضرورة أن يكون فاسقا، ربما يكون متأولا. هذا ما تسمى بصوارف التكفير، أو وجود الموانع وانتفاء الشروط، أو وجود الشروط وانتفاء الموانع، أو تخلف الوعيد في حق المتعين. ربما يكون جاهلا، وليس بالضرورة معنى جهل كما يظن بعض الناس أن يكون أجهل من حمار أهله ولا يفك الحرف، وإنما كل جهل بحسبه وبحسب القضايا. ولذلك الإمام أحمد لم يكفر المأمون، مع أن المأمون تربى تربية إسلامية، ولكن نظرا لأنه قال بخلق القرآن بل وحارب عليه وهدد وأرعد وأزبد، لكن كان يطوف به من يلبس عليه من علماء متمكنين، من علماء المعتزلة كأحمد بن أبي دؤاد وكبرغوث وغيرهم، فلم يكفره بل ترحم عليه. ربما يكون تحت وطأة الغضب كما حدث، وغير ذلك، ربما يكون تحت وطأة الخوف كما حدث لذلك الرجل الذي قال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فأمر أن يحرق وأن يذر في البحر. ربما تكون هنالك صوارف كثيرة جدا جدا، وهذا مما يجعلنا أيها الإخوة نتأنى في إطلاق مثل هذه الأمور. ومما لاحظت على حسب المراجعات اليسيرة في كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم في هذه القضية، وتشهد له النصوص، أن الذي يعظم الكتاب والسنة وله قدم صدق راسخة وأبلى بلاء حسنا في الإسلام يغتفر له ما لا يغتفر لغيره. ولذلك ذلك الرجل الذي يشرب الخمر فلما جيء به وأمر الصحابة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بإقامة الحد عليه قال أحدهم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به. قال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه. ما التعليل؟ الذي علمت ما علمت أنه يعني الذي علمت وصوله الذي علمت أنه يحب الله ورسوله. فكيف أيها الإخوة عندما يأتي بعض الإخوان بعض المشايخ بعض العلماء بعض الفضلاء الذين لهم قدم صدق راسخة في الإسلام وقدموا ما عليهم وأودوا في سبيل الله ودخلوا السجون وربما واجهوا من الصعاب في السجون وأبلى بلاء حسنا ويحب الله ورسوله وأنت تؤمن بعقيدتك أنه يحب الله ورسوله وينطلق من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجدت الهفوة هذه إذا فرضت أنها هفوة وليست مما يسوغ فيه الاجتهاد وجدت الهفوة والهفوتان والثلاث لماذا أشغل نفسي بمطاردته؟ وربما يكون وليا من أولياء الله فتكون الطامة ويكون بسبب ذلك والعياذ بالله عقوبة من نكوص. وهذا ما يحدث للأسف الشديد عند بعض الإخوة. هل هذا منهج شيخ الإسلام بن تيمية؟ هل هذا منهج ابن باز؟ هل هذا منهج ابن عثيمين؟ هل هذا منهج السعدي؟ هل هذا منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ هل هذا منهج الإمام أحمد؟ هل هذا منهج الصحابة؟ اقرأوا السير انظروا كيف هم ينكرون ويبينون. لكن لا يكون هذا التتبع لا يكون هذا التشهير لا يكون هذا الازدواجية. إذا ربما بعض الناس إذا رأوا بعض المشايخ أو من بينهم مثل هذه الأمور يسلم عليه ويبش في وجهه وفي الجلسات الخاصة تتغير الأمور. ليس هذا منهج السلف الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية ترك القتال وكان الصحابة على استعداد ليسوا أتوا من ضعف كانوا مستعدين. وقد ذكر الحافظ بن حجر روايات تؤيد هذا وقال أيضا ابن القيم في الزاد وكان هذا من أشق النفوس أشق ما على النفوس ومن أدقه ومن أصعبه. ولذلك قال عمر نناجز القوم كان عندهم قوة كيف لا وهم الآن بعد الخندق. ولكن دلت القضية على أن المصلحة على أن القتال إنما شرع لمصلحة. فإذا وجدت المصالح بدون قتال وتحققت المصالح بدون قتال فالمصلحة أولى. وهكذا بني الإسلام. ولذلك عمر رضي الله عنه لم ينطلق في هذا من فلسفة عقلية ولم ينطلق عمر في هذا اتباع لمنهج فلسفي ولا اتباع المصلحة التي تخالف الشرع أو النصوص العامة المطلقة كما يقول الطوفي مثلا أو أتباع الذين يفهمون الإسلام الفهم الجديد محمد جابر العابدي أو محمد شحرور أو غيره. أبدا كان انطلاقه لمقررات شرعية سابقة وهي حب الله وحب رسوله وإرادة الانتصار للإسلام والمسلمين. وهذا الذي لاحظته في كثير من المخالفات عند أئمة السنة بل بعض المذاهب الفقهية التي ترد بعض الأحاديث تنظر إلى كليات. إذن القتال شرع لمصلحة فإذا تحققت هذه المصلحة ومن أعظم المصالح من أعظم هذه المصالح أيها الإخوة نشر الخير للناس إدخال الناس في دين الله عز وجل. ولذلك تأملوا أيها الإخوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ملحظ أشار له ابن القيم في حادثة الشعب 3 سنوات حوصروا ثم لما خرج مات أبو طالب ثم ماتت خديجة وسمي عام الحزن فتسلط عليه قريش بعد ذلك بسبب وفاة عمه أبي طالب فاضطر أن يذهب إلى الطائف وظل عندهم 10 أيام فآذوه وجعلوا أبناءهم سماطين صفين متقابلين وبدأوا يلقون عليه بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم. فذهب صلى الله عليه وسلم بعد هذه الابتلاءات فلم يثق إلا في قرن الثعالب وإذا بصوت فرفع رأسه وإذا بتلك الظلة وإذا هو جبريل وقال هذا ملك الجبال فسلم عليه وقال إني ملك الجبال وقد جئت إن أردت أن أطبق الأخشبين على قريش. في تصورنا، في نظرتنا، في مشاعرنا، في تحليلاتنا، في مناقشات مع كثير من الإخوة، كان من الممكن أو من المتوقع أن كثير من الناس أو المحبب أن يصعد على جبل ويقول دعني أتلذذ كيف الله عز وجل يطحن قريش طحنة. فانظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم الذي وصف بأنه داعيا إلى الله، وهي كما تسمى دعوة الرسل. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. خرج من الوليد بن المغيرة خالد بن الوليد سيد من سيوف الله، خرج من أبي جهل عكرمة، خرج من أمية بن خلف صفوان، أسامة بن زيد لما قتل رجلا بعدما تبارز وإياه، ثم هذا الرجل تبارز معه، وإذا بذلك الرجل عندما أسقط في يده وغلب قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، فوصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعوذا. في صحيح مسلم أنه أوجع في المسلمين، قال يا رسول الله إنه أوجع في المسلمين وقتل فلان وفلانا، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه كذا، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يرددها. فقال أسامة فتمنيت أنني لم أسلم إلا يومئذ. بصراحة يا إخوان لا مؤاخذة، كثير من إخوان يحتاجون إلى مراجعة بعض النصوص، كثير من الإخوة أحيانا لا ينظرون، أنا أقصد من هذه الكلمة أن اعتبار دخول الناس في الإسلام اعتبار مهم، بل هو أصلي ومقدم. ولذلك دائما عندما نتناقش مع بعض الإخوة ويقول مللنا من هذه الكلام، الحكمة، المصلحة، ويقول بتهكم إخوان يقتلون في كل مكان، وإذا ناقشت في قضايا، أنا لا أطرح رأيي، لكن في قضايا مثلا 11 سبتمبر مثلا، قضايا كثيرة، تجد أنه دائما لا يعد نظرة الناس وتأثر الناس ودخول الناس في الإسلام، أو قد يكون هذا ممن يصدهم في دين الله عز وجل، لا يعتبر هذا ذلك الاعتبار المهم ويقلل من شأنه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية نص على هذا نصا. عندما أراد عمر أن يقتل عبد الله بن أبي قال صلى الله عليه وسلم لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أليس هذا اعتبار كبير؟ وهذا الذي يحدث الآن. إذن هذا أمر أيها الإخوة معتبر ومهم للغاية. أخيرا أيها الإخوة، يعني ما يحدث في هذه الأيام، أنا لنظرة والله أعلم، ومعنا مشايخ أجلاء وفضلاء، وطلبت منهم أن يتقدموا وأن يتكلموا لأني أعرف أنهم أجدر مني بهذا. في قضايا مثل ما يتعلق الآن بقضية التفجيرات، ربما يوجد من يتعاطف فعلا، أنا في ظني وأقولها بصراحة أن هؤلاء الذين يفجرون ليسوا ممن يريدون زعزعة الأمن، وليسوا ممن يريدون الفتن، وإن كان مؤدى فعلهم يؤدي إلى زعزعة الأمن ويؤدي إلى الفتنة، لكنهم لا يريدون، لأنهم لو يريدون ذلك لوجدوا أهدافا أخطر وأشد إدخانا في خصومهم وأسهل. لكن هذا التصرف، هذه التفجيرات هي خطأ، هي خطأ، هي خطأ. هل تظن يا أخي العزيز، يا أخي الحبيب، أيها الغيور، هل تظن أن تفجيراً 30، 10، 20، 100 يستنزف قوة دولة ومن ورائها دول لها مصالح معها؟ إذا كنا بهذا التفكير فحقيقة هذه نظرة فيها سذاجة إلى أبعد الحدود. وهذه التفجيرات بمثل هذا العدد أظن أن سلبياتها أضخم بكثير، ويكفي أنك مع صد الناس عن دين الله ستخسر غالب حتى الإسلاميين. إذا قلنا في البلد، إذا قلنا تجاوزا 100 من المنافقين، وقلنا 10 من الإسلاميين، وغالب العوام ومن بينهما يميلون بحمد الله إلى الإسلاميين، وقد يوجد عدد قليل قد يتأثرون بأولئك، ستخسر كل هذا العدد الكبير، وهذه خسارة كبيرة ولا شك. ف فإن قال ومن قال أن في جعبتي 20 أو 30 أن لدي مشروع ضخم، يقول إذا كان كذلك إذن أنت ربما تجاوز أن نقول من باب الاحتمال ستدخل تدخل البلاد وتدخل الشباب وتدخل الأمة في أنفاق مظلمة في كهوف سوداء، والفتنة تدفع الإنسان دفعا دفعا ثم لا يستطيع أن يرجع. وهل تضمن يا أخي أن تقطف الثمرة؟ أليس في البلاد جيوب مبتدعة كالروافض ولهم دولة، وهذه الدولة متحمسة وقوية، وربما هم المرشحون لقطف هذه الثمرة؟ أليس في البلاد من المنافقين والعلمانيين ممن ربما يتعاونون كما أثبت التجارب أنهم أول من يتعاون مع العدو؟ أليس هناك من يتربص ويظن أن له في هذا البلاد حق؟ يحدثنا بعض المشايخ الفضلاء يقول قبل شهر في الحرم التقى مع قائد من قواد الجزائر، مع أن الجزائر بدأت بحلول سلمية وأخذوا فتاوى من بن عثيمين ومن الألباني ودخلوا البرلمانات، وهذه بالمناسبة من القضايا التي تدخل في النقاش قبل قليل. وهنا إن أذنتني وأنا سأختم إن شاء الله، شيخ الإسلام في المجلد 20 قال كلام جميل، أن جامع تعارض الحسنات والسيئات باب واسع، وكلما ابتعد الناس عن آثار النبوة مثل هذا العصر اتسع هذا الأمر وازداد، وهو من أسباب الفتن، ويزداد التشابه والتلازم بين الأمور، فينظر بعض الناس إلى الحسنات ولا يبالون بالسيئات، وينظر بعض الناس إلى السيئات ولا يبالون بالحسنات. وهذا مثل ما نقول في القنوات الفضائية، في دخول البرلمانات، في أشياء كثيرة، بعض الناس قد يغلب جانب الحسنات ولا يبالي بالسيئات، ومن ثم يترتب على ذلك أنه يسفه من يجتهد ويترك مثل هذه الأمور. وبعض الناس ينظر إلى جانب السيئات ولا يبالي بالحسنات، ومن ثم يترتب عليه أن يحكم على هؤلاء الذين نظروا تلك النظرة بأنهم متميعون وبأنهم ضيعوا الدين وبأنهم كذا وكذا وأصحاب مدرسة عقلية وأنهم ودع. قال شيخ الإسلام وهنالك من ينظر إليهما فيرجح هذا ويرجح هذا، ولذلك نجد أن أصحاب الإنصاف الذين ينظرون هذه النظرة المعتدلة لا يسفه هؤلاء ولا يسفه هؤلاء، وإن كان يرجح وقد لا يرجح ويتوقف. فقول أيها الإخوة عودا على ما ذكرت قبل قليل أن مثل هذه الأمور تدخل البلاد في كهوف مظلمة، فقال هذا القائد الجزائري وهم بدأوا سلميا يقول والآن نحن نتمنى ونود أن نرجع، هم اضطروا لحمل السلاح وهم من يعيش في الجبال، يقول والله نتمنى أن نرجع، وقادتنا الفتن شيئا فشيئا إلى آراء لا نريدها وإلى مواقف لا نريدها، ووقعنا في المشتبهات ونفعل أشياء ندين الله بأنها ليست الحق، لكن هكذا الفتنة دفعتنا دفعتنا. وهذه هي المراجعات الآن في مصر وما حدث في سوريا ومواقف كثيرة ذكرتها لبعض الإخوان لا داعي لذكرها لأننا متأخرون. أيها الإخوة رويدا رويدا، أيها الإخوة انظروا بنظرة العقل، ارجعوا لأهل الفضل، ارجعوا للعلماء الكبار، لدينا علماء كبار وفضلاء راسخون في العلم لا يخافون في الله لومة لائم، لدينا الشيخ عبد الرحمن البراك، الشيخ عبد الله بن جبريل، الشيخ عبد الرحمن المحمود، الشيخ عبد الكريم الخطير، ومشايخ الصحوة الذين نعرفهم ونستمع إليهم. فلماذا أيها الإخوة في أمور الأمة الكبرى نجتهد وربما بعض عنده تقصير في العلم الشرعي ولا يعرف أشياء كثيرة مما ذكر؟ وآسف جدا إن كنت أطلت، وأيضا إن كنت تجرأت وتكلمت في مثل هذا المحفل مع علمي ومعرفتي ويقيني أن هنالك من هو أفضل وأحق، وأسأل الله أن ينفع من هذه الكلمات وأن يطرح فيها البركة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم ثبت أقدامهم وأفرغ عليهم صبرا ومكنهم من الواجب الذي عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور واجعلهن عفيفات صالحات حافظات للغيب بما حفظ الله اللهم اهد شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا وارزقهم الفقه في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا أصلنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناد والتراب وحدنا تحت الجناد والتراب وحدنا اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاتي العظام نحن بعد الموت ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليه إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر وأوري علينا التراب وأوري علينا التراب وجاءنا الملكان بالسؤال والجواب اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحتنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان اللهم إنا نعوذ بك من أهوال القيامة ومن ذل الوقوف بين يديك ومن طول المقام ومن طول المقام يوم العرض اللهم اجعلنا ممن يرد حوض نبيك محمد اللهم اجعلنا ممن يرد حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا راحم المستضعفين ويا جابر قلوب المنكسرين ويا رجاء الخائفين ويا رجاء الخائفين ويا سامع دعاء المضطرين يا سامع كل شكوى يا رافع كل بلوى أنت أقرب قريب أنت بين النفوس وأخذت بالنواصي والأقدام القلوب لك مفضيا والسر عندك علانيا الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والعبد عبدك والحكم حكمك وأنت الله لا إله إلا أنت كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك كتبت الآثام ونسخت الآجال لا يبلغ مدحتك قول قائم لا يبلغ مدحتك قول قائل يا من يعلم السرائر يا من يعلم ما في الضمائر يا عالم الخافيات ويا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات ويا من في رجاء رحمته سكبت العبرات نسألك في هذه الساعة المباركة نحن عبادك الفقراء الأغناء نحن عبادك الفقراء الأغناء قد تلطف بعضنا بالذنوب قد تلطف بعضنا بالذنوب أبرق المجرمون من جلال هيبتك وخجل العاصون حياء من مراقبتك فما فيا من يراقبنا في هذه الساعة ويطلع على أحوالنا ويسمع إلى دعائنا ويعلم ما في صدورنا ويعلم ما في صدورنا ويعلم خائنة الأعين اللهم إنا نؤمن بك ونتوكل عليك ونخضع إليك نؤمن ونوقن نؤمن ونوقن بأنك أنت الله لا إله إلا أنت نعلم يا إلهنا ونؤمن ونقر بأنك تسمعنا بأنك تسمعنا ولا يعجزك إجابة دعوتنا ولا يعجزك إجابة دعوتنا أحب من يلح عليك بالدعاء وها نحن نلح وندعوك ونرجوك ونبتهل إليك ونخافك ونخشاك اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إن لك في كل ليلة عتقا من النار فاشملنا معهم اللهم أكرمنا معهم اللهم أكرمنا معهم اللهم لا تحرمنا بفضلك هذا اللهم لا تحرمنا بذنوبنا هذا الفضل العظيم اللهم لا تحرمنا بمعاصينا هذا الفضل العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تخيب رجاءنا فيك اللهم لا تخيب رجاءنا فيك اللهم لا تخيب رجاءنا فيك اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم لا تجعل قيامنا اللهم لا تجعل قيامنا هباء منثورا وتقبل صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا واحسن الخلافة على باقينا وأدخلنا جميعا في جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أكرم العقيم من الرجال وأكرم العقيم من النساء اللهم أكرمهم بالذرية الصالحة اللهم فك سحر المسحورين اللهم فك سحر المسحورين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا داعية إلى سبيلك إلا ثبتته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا أجما إلا زوجتها ولا عزبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم عليك بالعلمانيين في بلادنا وفي كل مكان. اللهم عليك بالمستهزئين بالدين وأهله. اللهم فرق جمعهم. اللهم شدد شملهم. اللهم أرسل عليهم يدا من الحق حاصدة تشفي بها صدورنا وتذهب بها غير قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالصليبيين واليهود والخونة والمنافقين والشيوعيين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل. اللهم أغرق بهم البحر. اللهم أخسف بهم الأرض بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.